السلام عليكم ورحمة الله. من الأمور المستقرة في أذهان كثير من الناس أن الإسلام جاء ليقضي على الأمم والحضارات الأخرى، يعني يقول لك أن الإسلام دمر فارس والروم، وهذا دليل على أنه الدين المؤيد والمنصور من عند الله. وهذه خرافة وتفكير متخلف. الإسلام لم يأتي ليقضي على أحد، الإسلام جاء ليؤهل أمة متخلفة، جاء ليؤسس حضارة للشعب المتواجد في جزيرة العرب. ليس من أهدافه ومن نواياه أن يحطم الحضارات الأخرى. وأدعوكم إلى مشاهدة حلقات لدكتور يوسف زيدان بعنوان متواليات يوسف زيدان، يعني تحدث فيها عن ما يسمى بأنها رسائل النبي إلى هرقل وإلى المقوقس ومبعوثين إلى أمم أخرى، وبين أنها يعني مشكوك فيها في أحسن الأحوال، يعني ليست قاطعة وجازمة وفيها الكثير من الأخطاء التاريخية والتحليلية، ويجب إعادة النظر فيها. فالظن بأن الإسلام جاء ليحطم الآخرين تفكير خاطئ، ويتعارض أصلا مع السنة الكونية. الله هو الذي نوع البشر ووزعهم وخلقهم متفرقين في يعني أنحاء متنوعة، أو ساعدهم على ذلك يعني من خلال التطور. هذا يتصادم مع السنة الكونية، أن توجد فكرة واحدة وعقيدة واحدة لكل البشر باختلاف مناطقهم وثقافاتهم وبيئاتهم. يعني ذكرت لكم سابقا أن القانون أحيانا يكون مرتبط بالمناخ وبالطبيعة وبالتضاريس، فيوجد أشياء أساسية في الطبيعة لا تستطيع التحكم بها وتتطلب تغير في الثقافة وفي العقيدة. فأبدا لا تصح فكرة أن الإسلام جاء ليحطم. وأنا لا أقول هذا الكلام من باب يعني بعض الناس يطرح مثل هذه الأفكار ك يعني انسجام مع العصر ومع الواقع، لا، أنا أطرحها كأساس وكأصل. فعلا هذا هو الواقع، الإسلام جاء ليبني حضارة للعرب، حضارة متكاملة مع الأمم الأخرى. قد يعني يوجد في بعض المراحل أن الإسلام ابتلع الحضارة الأخرى، ابتلع لأنه الأقوى والأصلح، وهذه هي السنة الكونية أيضا، البقاء للأفضل والأصلح. قد تحدث مناوشات ومنافسات سياسية لا بأس، لكن هذه نتيجة للحضارة، نتيجة للقوة الداخلية. صرت أنت الأفضل من الداخل ومن العمق، فتمكنت من التغلب ومن الفوز. وإلى الآن ما زالت هذه الظاهرة مشهودة، يعني الأمم القوية عسكريا والتي تستطيع أن تغلب وتسحق وتتفوق هي أمم متحضرة من الداخل، ويعني لديها تأهيل حضاري عالي. فأبدا الإسلام لم يأتي ليحطم أحد ولا ينسف أحد ولا ليدمر أحد. الإسلام جاء ليحضر العرب، جاء ليطورهم، ليصنع لهم دولة. كونهم استطاعوا أن يبتلعوا بعض الأمم التي حولهم فلأنهم تقدموا حضاريا، وابتلعوهم، وإلا ما زالت يعني جذورهم، يعني الروم لم يتم ابتلاعهم بشكل كامل، والفرس أيضا أثروا في الثقافة العربية، يعني لم يتم نسفهم بشكل تام. فيجب أن نرفض هذه الفكرة ونعيد قراءة الإسلام على هذا الأساس، على أنه ظاهرة لتطوير العرب وتحضيرهم وصناعة الدولة والقانون لهم، ليس من باب الاستجابة للدعوات العصرية مثلا، لا، من باب القراءة الحقيقية للتاريخ. وعندما نفعل ذلك سنعيد النظر في كثير من أحكامنا. إلى اللقاء.